قال رحمه الله تعالى: باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف. هذا دليل على أن البخاري يرى سنية الأضحية. أضحية عند جمهور العلماء سنة، وهو الذي بيّنه البخاري هنا، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا إنه واجب، لكن عندهم قيد، وهو لا يجب إلا على الأغنياء، ما يشرع الأضحية إلا على الأغنياء. ففي هذه المسألة ومسألة صدقة الفطر خالفوا نصوص، وهو أن صدقة الفطر لمن وجد كفاية يومه يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر على ما حده الشرع في ذلك، وهم يقولون لا يجب صدقة الفطر إلا على الأغنياء. وإن الأغنياء هذا، ولذلك نحن نرى إن هذه مخالفة صريحة للسنة. وعندنا في بلدنا في مذهب اثنان، حنفية وشافعية. الشافعية يضحون وكذلك يعدون صدقة الفطر، والحنفية ما في، يقول نحن فقراء. وربما وجد عندهم يعني من كان عندهم مقدرة في ذلك ولا يلتفتون إلى هذا. ونحن نقول لهم يعني إذا لم يكن لابد من التقليد فقلدوا الشافعية، لأنه المصيب في المسألة، وليس الأصل أن التقليد وليس كذا. وكذلك صلاة العيد لا يشرع، وصلاة الجمعة لا تشرع إلا في المدينة التي فيها سلطان وفيها قاضي وفيها شوارع وفيها كذا، فإذا لم يكن كذلك ما يجب لا عيد ولا كذا. ولذلك كان والدي رحمه الله كان حنفيا، ويقلد الشافعي ويصلي العيد في القرى في البادية، وهذا هو الحق. يعني الشافعي يراه في جميع البلدان، وكذلك الجمعة وإن شرطوا فيه 40، لكن الصحيح أنه ما يجب على 40، وإنما إذا كانوا مجتمعين جماعة تجب عليهم صلاة الجمعة، وهذا هو الحق. والتقليد أحيانا يضر بالمقلدين بحيث لا يعملون بالسنة، دائما طول حياتهم ما في صدقة الفطر، وطول حياتهم ما في ضحية، هذا ضيع. ومن الغريب يقولون العقيقة، سقدم لكم كتاب العقيقة هذا، وهم يقولون طعام الوليمة سنة وطعام العقيقة بدعة، اللهم استعان. وهكذا التقليد يؤدي إلى هجر بعض السنن أو يعني كثير من السنن، فينبغي لكم أن تنتبهوا، كونوا مع الأدلة ولا تكونوا مع آراء الناس، لو إن كان يعني أيا كان نوعه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.